وفي بيت المقدس أيضا لقي ابن الكزروني وقال عنه إنه كان يأوي إلى المسجد الأقصى، ثم تمتعنا به 3 سنوات، ولقد كان يقرأ في مهد عيسى أي في بيت لحم، فيسمع من الطور، فلا يقدر أحد أن يصنع شيئا دون قراءته إلا أن يصغي إليه. وتوغل ابن العربي في ربوع فلسطين وشرق الأردن، ونقل صاحب نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة 40 بعد 300 قوله: شاهدت 100 بطور زيتا مرارا، وأكلت عليها ليلا ونهارا، وذكرت الله سبحانه فيها سرا وجهارا، وكانت صخرة صلباء لا تؤثر فيها المعاول، وكان الناس يقولون نسخت صخرة، والذي عندي أنها صخرة في الأصل وقطعت من الأرض محلا للمدائدة النازلة من السماء، وكل ما حولها حجارة مثلها، وكان ما حولها محفوفا بقصور نحتت في ذلك الحجر الصلب، بيوت أبوابها منها ومجالسها منها مقطوعة فيها، وقد كنت أخلو فيها كثيرا للدرس، وأظنه يتحدث بذلك عن وادي موسى وعن حصن سلع الذي سماه الرومانيون بطرة. انظر رسالتنا اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب في الصفحة 25. مروره بدمشق. ثم تقدم ابن العربي في رحلته إلى الديار الشامية، وأقام في دمشق وأخذ عن علمائها، ومنهم شيخ الشافعية الحافظ المتبتل أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الذي عاش من 49 إلى 94، وله ترجمة في حرف النون من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر، وفي طبقات الشافعية في الجزء الرابع في الصفحة 27، وفي شذرات الذهب في الجزء الثالث في الصفحة 95 بعد 300 إلى 96 بعد 300، وعن الحافظ أبي محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني الأنصاري الدمشقي الذي عاش من 44 و400 إلى 24 و500، المترجم له في حرف الهاء من تاريخ دمشق وشذرات الذهب في الجزء الرابع في الصفحة 73، وعن أبي الفضل أحمد بن علي بن الفرات المتوفى 94 و400 وهو من علماء الشيعة، ولقي في الديار الشامية من علمائنا أبا سعيد الرهاوي وأبا القاسم بن أبي الحسن القدسي وأبا سعيد الزنجاني. ومن عجائب ما ذكره عن عمران دمشق في زمنه وتقدمها في أسباب الرفاهة والصيانة والنعيم ما نقله عنه صاحب نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة 38 بعد 300، وهو أنه دعي لتناول الطعام في بيوت بعض الأكابر، فرأى نهرا جاريا إلى موضع جلوسهم ثم يعود إلى ناحية أخرى، قال: فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا، فأخذها الخدم ووضعوها بين أيدينا، فلما فرغنا ألقى الخدم الأواني وما معها في النهر الراجع، فذهب بها الماء إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدم من تلك الناحية، فعلمت السر، وإن هذا لعجيب. وصوله إلى بغداد واشتغاله بطلب العلم، ورحل مع أبيه من دمشق خاصبا دار الخلافة العباسية بغداد، وكان الخليفة في السنتين الأوليين من هذه الرحلة المقتدي بالله، وكان دينا خيرا قوي النفس عالي الهمة من نجباء بني العباس، وظهرت في أيامه خيرات كثيرة وآثار حسنة، ومن محاسنه أنه نفى المغنيات والخواطئ، وأمر بالمحافظة على حرم الناس وصيانتها، وكانت قواعد الخلافة باهرة وافرة الحرمة. ثم بويع بعده للمستظهر بالله أحمد، وكان مهذبا مثقفا ضليعا في الأدب بليغ التوقيعات، إلا أن زمنه كثر فيه الاضطراب، وفي ذلك الجو أخذ ابن العربي في توسيع ثقافته وتلقي العلوم عن أهلها، حتى برع في علوم السنة وتراجم الرواة وأصول الدين وأصول الفقه وعلوم العربية والآداب. وممن تتلمذ لهم أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي المعروف بابن الطيروري الذي عاش من 111 و400 إلى 500، المحدث الصحيح الأصول الواسع العلم، وأبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أيوب البزاز الذي عاش من 110 بعد 400 إلى 92 بعد 400، وأبو المعالي ثابت بن دندار البقال المقرئ المتوفى سنة 98، والقاضي أبو البركات طلحة بن أحمد ابن طلحة العاقولي الحنبلي الذي عاش من السنة 32 إلى السنة 12 بعد 500، وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد ابن الحسين بن عمر الشاشي الشافعي الذي عاش من السنة 29 بعد 400 إلى السنة 700، وكان يسمى الجنيد لورعي وديني. وإليه انتهت رياسة الشافعية في بغداد، فأنشد في أحد دروسه: خلت الديار فست غير مسودي، ومن العناء تفردي بالسؤبدي. ثم وضع المنديل على عينيه وجعل يبكي. وتحدث ابن العربي عن إمام الشافعية هذا، فذكر من محاسنه أنه سمعه ينتصر لمذهب أبي حنيفة في مجلس النظر ويقول: يقال في اللغة لا تقرب كذا بفتح الراء، أي لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنو من الموضع. قلت: وهذا من دلائل صحة العلم وسعة الأفق، فإن العالم لا ينضج حتى يترفع عن العصبية المذهبية وحتى يجنح إلى الحق والخير حيثما كان. ومن كان الحق غرضه تحراه واحتج له وكان معه في كل حال. أما التعصب للطائفية والمذهب ودانيات الطريق وتمحل الحجج الواهية لذلك فمن دلائل صغر النفس وزغل العلم والأنس بالباطل. فمن الذين أخذ عنهم ابن العربي في بغداد الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون ابن مرجى الميرقي العبدري المتوفى سنة 24 و500، وكان من فقهاء مذهب داود الظاهري. قال القاضي ابن العربي: وهو أنبل من لقيته، وأخذ عن أبي الحسين أحمد ابن عبد القادر اليوسفي الذي عاش من سنة 1400 إلى سنة 92، وعن شيخ بغداد في الأدب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي الذي عاش من سنة 21 إلى سنة 250، وأبي محمد جعفر بن أحمد بن حسين السراج الحنبلي الذي عاش من السنة 16 بعد 400 إلى السنة 500، مؤلف كتاب مصارع العشاق. وعن أبي بكر محمد بن طرخان التركي الشافعي الذي عاش من السنة 46 بعد 400 إلى السنة 13 بعد 500، تلميذ إمام الشافعية أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب، وأخذ عن مسند العراق نقيب النقباء أبي الفوارس طراد بن محمد بن علي العباسي الزينبي الذي عاش من السنة 98 بعد 300 إلى السنة 91 بعد 400، وكان أعلى الناس منزلة عند الخليفة، وكان يتردد على مجالس العلم العامة التي تعقد في دار وزير الخليفة عميد الدولة أبي منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن محمد بن جهير المتوفى سنة 93، وسماه الوزير العادل. قال ابن العربي: كنت بمجلس الوزير فقرأ القارئ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكنت في الصف الثاني من الحلقة بظهر أبي الوفى بن عقيل إمام الحنابلة بمدينة السلام الذي عاش من السنة 31 بعد 400 إلى السنة 13 بعد 500، وكان مع إمامته في مذهب الإمام أحمد معتزلي الأصول. فلما سمعت الآية قلت لصاحب لي كان يجلس على يساري: هذه الآية دليل على رؤية الله في الآخرة، فإن العرب لا تقول لقيت فلانا إلا إذا رأت. فصرف أبو الوفاء وجهه مسرعا إلينا وقال ينتصر لمذهب الاعتزال في أن الله لا يرى في الآخرة، فقد قال الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وعندك أن المنافقين لا يرون الله تعالى في الآخرة. قال ابن العربي: وقد شرحنا وجه الآية في كتاب المشكلين. ويقول ابن سعيد أحد مترجم ابن العربي أن ابن العربي أخذ عن ابن الأماطي في الإسكندرية، والمعروفون بابن الأنماطي من العلماء كثيرون في مصر والعراق من أيام المزني تلميذ الشافعي في القرن الثالث إلى أواخر القرن السابع، لكني لم أهتدي إلى واحد منهم في الإسكندرية زمن ابن العربي. والعالم المعاصر له من بني الأنماطي هو مفيد بغداد أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي الحنبلي، الذي عاش من السنة 68 بعد 400 إلى السنة 38 بعد 500 من كبار شيوخ الحافظ أبي الفرج بن الجوزي، فلعله هو الذي أخذ عنه ابن العربي في بغداد، والتبس الأمر على مترجميه المغاربة فظنوه من بني الأنماطي المصريين. وفي بغداد لقي ابن العربي محمد بن عبد الله بن تومرتس مصمودي المتوفى سنة 24 بعد 500، الذي ادعى بعد ذلك المهدوية والنسب العلوي، وقام بالتوطئة لعبد المؤمن بن علي الذي عاش من السنة 90 بعد 400 إلى السنة 58 بعد 500، وكان المؤسس الأول لدولة الموحدين. ويقول مترجم ابن العربي إنه صاحب ابنة مرت بالمشرق فأوصى عليه عبد المؤمن، ولا بد أن تكون هذه الوساطة بعد عودتهما إلى المغرب بزمن طويل، ولا شك عندنا أنه لم ينتفع بها ولم يكن لها أثر في مجرى حياته، ولعل ذلك من نعم الله عليه. وفي آخر حياة ابن العربي أوذي بجيئته من الأندلس إلى مراكش دار سلطنة عبد المؤمن كما سترى في أواخر هذا الفصل. اتصاله بأبي حامد الغزالي، وقد لقي ابن العربي حجة الإسلام أبا حامد بن محمد الغزالي الذي عاش من السنة 50 بعد 400 إلى السنة 5 بعد 500 في بغداد وفي صحارى الشام بعد ذلك، والذي يظهر لي أنه عند وصول ابن العربي إلى بغداد في بداية رحلته، وكان الغزالي يدرس في النظامية وفي مجالسة العام، اكتفى ابن العربي بالسماع منه في غمار الناس، ثم حج الغزالي ورحل في سنة 88 بعد 400 إلى دمشق متزهدا، وألف فيها كتابه الإحياء، وعاد إلى بغداد فنزل برباط أبي سعد بإزاء النظامية، وحينئذ اتصل به ابن العربي ولازمه. وبعد أن حج ابن العربي كما سنذكره في الفقرة التالية وعاد من العراق إلى الشام في طريقه إلى وطنه، لقي الغزالي في صحارى الشام وهو في طور آخر. وعندنا النصوص التالية عن ابن العربي فيما يتعلق بالغزالي. النص الأول نقله المقري في نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة 38 بعد 300، وفي أزهار الرياض في الجزء الثالث في الصفحة 91 عن قانون التأويل لابن العربي قال: ورد علينا داشمند يعني الغزالي، فنزل برباط ابن سعد بإزاء المدرسة النظامية معرضا عن الدنيا مقبلا على الله تعالى، فمشينا إليه وعرضنا أمنيتنا عليه، وقلت له: أنت ضالتنا التي كنا ننشد، وإمامنا الذي به نسترشد. فلقينا لقاء المعرفة وشاهدنا منه ما كان فوق الصفة إلى آخره. والنص الثاني في نفح الطيب في الجزء الأول في الصفحة 43 بعد 300 عن ابن العربي أنه قال: وكان يقرأ معنا برباط أبي سعد على الإمام داشمند من بلاد المغرب خنثى له لحية وله ثديان وعنده جارية، فربك أعلم به. ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله، وبود اليوم لو كاشفته حاله. والنص الثالث في شذرات الذهب في الجزء الرابع في الصفحة 13 قال: وذكر الشيخ علاء الدين علي بن الصيرفي في كتابه زاد السالكين أن القاضي أبا بكر بن العربي قال: رأيت الغزالي في البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدرس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شزرا وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة، أو قال في سماء الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا: فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. ومن شيوخ ابن العربي في بغداد داشمند آخر كان يسمونه داشمند الأكبر، وهو إسماعيل الطوسي، ويقولون للغزالي داشمند الأصغر. نقله المقري في أزهار الرياض في الجزء الثالث في الصفحة 91 عن أبي عبد الله محمد بن غازي من علماء المغرب، ومعنى داشمند بالفارسية العارف. ذهابه إلى الحج وعودته إلى بغداد. وذهب ابن العربي مع أبيه من بغداد إلى الحرمين الشريفين في موسم سنة 89 و400، فحج بيت الله الحرام، وأخذ في مكة عن محدثها ومفتيها أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي الذي عاش من السنة 18 بعد 400 إلى السنة 98 بعد 400. ومما تحدث به ابن العربي عن مكة قوله: كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة 89 و400، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، ويا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما، ولم يقدر، فكان صغوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله تعالى الحفظ والتوفيق برحمته. وعاد ابن العربي إلى بغداد مع أبي، فلبث فيها قريبا من سنتين قضاهما في صحبة الغزالي وهو في طوره الأوسط بين حالة الظهور الأولى وحالة العزلة والسياحة في النهاية. العودة بطريق دمشق وفلسطين والإسكندرية. وفي سنة 92 و400 كان والد ابن العربي قد أثرت فيه الشيخوخة، فخرج من بغداد متوجهين إلى الشام وفلسطين، فجدد ابن العربي العهد في دمشق وبيت المقدس وفي كثير من المدن الشامية مع من كان عرفهم وأخذ عنهم من شيوخ هذه البلاد، وتعرف بآخرين غيرهم، ثم جاء إلى الإسكندرية، وكانت فيها منية أبيه في أوائل سنة 93 و400، فدفن في الثغر الإسكندري، وكان الإمام أبو بكر الطرطوشي في تلك المدة قد نزل الإسكندرية واستوطنها، وكثر فيها تلاميذه ومريدوه من أهل السنة حتى بلغوا المئات، لما وجدوا فيه من العزم على إحياء طريقة أهل السنة بعد أن اعتراها الوهم وأصيبت بالإهمال تحت حكم العبيديين. فأقلق نشاط الطرطوشي ولاة الأمور العبيديين في القاهرة، وكانت رئاستهم قد آلت من سنة 87 و400 إلى المستعلي أحمد بن المستنصر أبي تميم المعد، وأخذ نجمهم بالأفول في الشام باستيلاء الأتراك على بعض البلاد والإفرنج على البعض الآخر، ولم يكن للمستعلي حل ولا ربط مع وزيره الأفضل، فاضطهد الأفضل أبا بكر الطرطوشي فيما بعد بسبب كثرة أتباعه مما لا محل لذكره هنا. فلما توفي والد ابن العربي بالإسكندرية رحل عنها عائدا إلى وطنه في سنة 93 و400، ويقول الحافظ ابن عساكر: إن ابن العربي ابتدأ بتأليف كتابه عارضة الأحوذ عندما غرب من الإسكندرية، فكان أول مؤلفاته على ما نعلم. وصوله إلى إشبيلية. ولما وصل ابن العربي إلى وطنه إشبيلية كان الحكم فيها لا يزال ليوسف بن تشفين، واستمر على ذلك إلى أن مات سنة 500 هجرية، فاستقبل العلماء ورجال الثقافة والأدب في إشبيلية وما جاورها من عواصم الأندلس هذا الغائب القادم بعلوم المشرق استقبالا لا نظير له، وقصده طلاب العلم وأذكياء الأندلس من كل حدب وصوب، وتحول منزله إلى جامعة، وعقدت له حلقات الدرس في الجوامع، وكان ممن أخذ عنه وتلقى عليه طائفة من كبار علماء الإسلام، منهم قاضي المغرب وحافظه القاضي عياض بن موسى اليحسبي مؤلف الشفا ومشارق الأنوار، وابنه القاضي محمد بن عياض، والحافظ المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال، والإمام الزاهد العابد أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن مجاهد الأشبيلي، وأبو جعفر ابن الباذش، وأبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن خليل القيسي، وأبو الحسن بن النعمة، وأبو بكر محمد بن خير الآموي الأشبيلي، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حبيش، والإمام عبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي شارح السيرة، وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الصخر الأنصاري، وأبو الحسن علي بن عتيق القرطبي، وأبو القاسم أحمد بن محمد بن خلف الحوفي، وأبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الخراط، وأبو بكر محمد بن محمد اللخمي البلنقي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الغاسل الغرناطي، وأبو الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي، وأبو العباس أحمد بن أبي الوليد بن رشد، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد العبدري شارح صحيح مسلم، وأبو المحاسن يوسف بن عبد الله بن عياد، والحافظ أبو الحجاج يوسف بن إبراهيم العبدري، والقاضي أحمد بن عبد الرحمن بن مضائم اللخمي، وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول شارح مشارق الأنوار، وعالم لا يحصى من نمط هؤلاء الأجلاء. منهم من ذكر مترجم ابن العربي أسماءهم، ومنهم من لم يسموهم لكثرتهم أو لأنهم من تلاميذه المتأخرين في الزمن عندما بلغ هذا الإمام سن الشيخوخة، ولعل من هؤلاء راوي كتابه العواصم من القواصم صالح ابن عبد الملك ابن سعيد الذي ذكر في أول الكتاب أنه قرأه على ابن العربي. وقد قلنا إن أبا بكر ابن العربي كان بعد عودته من المشرق إلى الأندلس جامعة يصدر عنها العلم إلى كل معاصر له ممن يستطيع لقاءه، فهو مربي الجيل الذي عاش معه في تلك الديار. قال مترجمون: بقي ابن العربي يفتي ويدرس 40 سنة، وقبل أن يتولى القضاء صدر له التقليد من السلطات الرسمية بأن يتولى منصب المشاور للقضاء، وهو منصب رفيع يصدر به ما يسمى الآن في الديار المصرية مرسوما، وما يسمى في المغرب ظهيرا. ومن نماذج مرسوم هذا المنصب ما تراه في هامش الصفحة 89 من كتاب غابر الأندلسي وحاضرها للأستاذ محمد كرد علي، وفي هامش الجزء الأول من الصفحة 62 بعد 100 من شجرة النور الزكية لمخلوف: وكان لا يباح للعالم في الأندلس أن يفتي إلا إذا استظهر الموطأ والمدونة أو 10,000 حديث، ويتميز حينئذ بلبس القلنسوة ويقال له المقلس. ولما كانت حلقة ابن العربي تخرج علماء الجيل كانت مملكة علي بن يوسف بن تشفين تزداد اتساعا واستفحالا بما كان يستلحقه من بلاد ملوك الطوائف وبما استرده أو فتحه من الإسبانيين، وكان الوالي على شرق الأندلس وجنوبها لعلي بن يوسف بن تشفين أخوه تميم بن يوسف. وفي سنة 13 بعد 500 انتعش الأسبانيون وأخذوا في إزعاج البلاد الإسلامية، تجاز علي بن يوسف بن تشفين من المغرب إلى الأندلس وقاتلهم وانتصر عليهم، وعاد سنة 15 بعد 500، فاستمرت الحال على ذلك إلى أن توفي تميم بن يوسف سنة 20 بعد 500. فولى علي بن يوسف ابن تشفين على الأندلس ابنه تشفين ابن علي. وفي هذا الدور كان ابن العربي قد بلغ القمة في مكانته العلمية بما ظهر من مؤلفاته العظيمة وما انتشر في ربوع الأندلس والمغرب من تلاميذه ومريديه، فدعي في رجب سنة 28 و500 لتولي القضاء في إشبيلية. وقد أجمعت كلمة الذين تحدثوا عنه كالقاضي عياض وابن بشكوال وابن سعيد وجميع مؤرخي الأندلس على أنه كان مثال العدل والاستقامة وحسن القيام بأمر القضاء. قال القاضي عياض: فنفع الله به أهل إشبيلية لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه، وكانت له في الظالمين ثورة مرهقة مع الرفق بالمساكين، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستمر في هذه المدة على إلقاء دروسه مع القيام بأمر القضاء ومواصلة التأليف، إلا أن وقته أصبح ضيقا حتى اضطر تلميذه الإمام الزاهد العابد أبو عبد الله الإشبيلي إلى أن ينقطع عن درسه، فقيل له في ذلك فقال: كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان. إن المكانة التي وصل إليها ابن العربي في العلم، وإن عزته وسيادته على القلوب قبل ولايته القضاء، كانت مسار الحسد له والإحنة عليه من العلماء الرسميين الذين يتجرون بقشور العلم ليبنوا بها دنياهم. فلما ازدادت مكانته رفعة بالقضاء مضى فيه مجاهدا في سبيل العدل والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلها من سبيل الله، يجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود. فازداد غيظ حاسديه واشتد ضغن صغار النفوس عليه، ولا سيما أهل الجور والظلم والغصب الذين كان شديد الأحكام عليهم والأخذ منهم للمظلومين، منضما إليهم أهل المجون والفسقة الذين تناولهم ابن عربي بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان أكثر أهل المجون يومئذ في إشبيلية. يدلك على ذلك حوار عن إشبيلية وقرطبة دار في مجلس منصور بن عبد المؤمن بين أبي الوليد بن رشد وأبي بكر بن زهر، فقال ابن رشد لابن زهر: ما أدري ما نقول، غير أنه إذا مات عالم في إشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع كتبه حملت إلى إشبيلية. وشعر ابن العربي في مدة قضائه بأن سور إشبيلية لا يقاوم أحداث الدهر إذا ألمت بالبلد ملمة، فعزم على ترميمه وعلى سد بعض الثلم الواقعة فيه، واتفق وقوع ذلك في زمن صرفت فيه الحكومة عن مثل هذا الأمر، أو أن المال اللازم لذلك لم يكن متوفرا لديها. فخرج ابن العربي عن كل ما تحت يده من ماله الخاص ورصده لتحقيق هذا الواجب المالي العام، ودعا الأمة إلى البذل فيه، وأقبلت في خلال ذلك الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، فكان ابن العربي أول من خطر على باله أن يستفيد من جلود الأضاحي في المصالح العامة، فحض الناس على أن يتبرعوا بجلود أضاحيهم لبناء هذا السور، فكان في ذلك موفقا، إلا أن أعداءه ومبغضي طريقته أثاروا العامة عليه بأساليبهم الخبيثة، حتى نابه بداره في أحد الأيام كالذي ناب أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما تألب البغاة عليه وهاجموه في داره. ولا شك أن هذه الحادثة وقعت له في آخر ولايته للقضاء، وقد أشار إليها في كتابنا هذا العواصم من القواصم الذي ألفه في سنة 36 و500، فهي إذن وقعت بعد سنة 30 بعد 500 وقبل سنة 36 و500، وقد قال في كتابنا هذا وصفها: ولقد حكمت بين الناس فألزمتهم الصلاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك في الأرض منكر، واشتد الخطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب، فتألبوا وألبوا وثاروا إلي، فاستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدفعوا عن داري، وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة أمور: أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالكف عن القتال في الفتنة، الثاني الاقتداء بعثمان، والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.